أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم قول الله عز وجل على لسان نبيه ورسول نوح أنه طلب من الله عز وجل النصر على الظالمين المشركين، إذن فاستجاب الله عز وجل له، قال رب انصرني بما كذبوني، بتكذيبهم إياي وخروجهم عن طاعتي وإيذاهم لي انصرني يا رب عليك، واستجاب الله له. وما زال ولا يزال الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين وبخاصة المظلومين، دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فلنحذر أن نظلم ولنحذر أن يدعو علينا مظلوم. واستجابة الله دعاء عباده المؤمنين بابها مفتوح، ما من مؤمن ولا مؤمنة يرفع كفيه إلى ربه يسأل حاجته إلا أعطاه، إن كان مطلوبه وكانت حاجته فيها خير له عاجلا أو آجلا أعطاه إياه، وإن كان لا خير فيها لا في حال ولا مستقبله عوضه بدلها، إما أن يرفع عنه البلاء الذي كان قد ينزل أو يرفع درجته في الملكوت الأعلى أو يكف بها ذنبا من ذنوبه. ومعنى هذا من دعا الله في صدق استجاب له، وهو القائل في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والمحروم هو من عرض عن الدعاء وعرض عنه، أما المقبل على سؤال الله ودعائه في حاجته في أمور الدنيا والآخرة فهو في خير وعافية. قال تعالى فاستجبنا له فأوحينا إليه، والوحي والإيحاء إعلام خفي بطريق خفية، إما أن ينزل عليه ملكا وإما أن يلقي في روعه في قلبه فيفهم عن الله كأنه يسمع كلامه. أوحينا إليه بماذا؟ أن أصنع الفلك، أي بصنع الفلك، أمرناه بوحينا الخاص أن يصنع فلكا. والفلك معروف السفينة، وتجمع على أفلاك، والفلك اسم جنس بناية من خشب توضع في البحر ويركبها أهلها وتسير بهم. أن يصنع الفلك بأعيننا بمرأ منا ومنظر، أنت تصنع ونحن ننظر إليك، والملك يعلمه كيف يصنع السفينة. أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بمرأة منا ومنظر وبتعليمنا لك بواسطة ملكنا، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فعلمه صنع الفلك وصنعها. وبعد ذلك لما تفرغ من صنع الفلك وتصبح أهلا لأن ينزل فيها المؤمنون ويسكنها، حينئذ فإذا جاء أمرنا أي بهلاك الظالمين وتدميرهم والقضاء عليهم، أولئك الذين حاربوا 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله وهم معرضون، بل ويستهزئون ويسخرون، بل يدخلون أصابعهم في آذانهم ويتعجبون، 1000 سنة إلا 50 عاما فانظر كيف أمهلهم الله وأملالهم. فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم والقضاء عليهم وفار التنور. التنور المكان الذي يطبخ فيه الخبز، حفرة في الأرض يوضع فيها الخشب الحطب الفحم ويوضع عليه الخبز فينضج ويطيب. هذا التنور إذا خرج منه الماء، إذا النار ما تخرج منها الماء، الماء يطفئ النار وإلا لا، وإذا بالنار تخرج من الماء، آية خارقة للعادة. فإذا رأيت النار الماء يفور تحت النار كما يفور في القدر فاعلم أن الساعة قد دقت. فإذا جاء أمرنا بإهلاك قومك يا نوح، بإهلاك الظالمين المتمردين عليك، المشركين بنا، الكافرين بشرعنا، وفار التنور، ماذا تصنع؟ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، قرأ سبعا من كل بالتنوين قراءة حفظ، ومن كل بدون تنوين، ومن كل زوجين اثنين، والقراءتان سبعيتان، والأولى من كل المخلوقات خذ اثنين، من كل من المخلوقات الإنسان والحيوان، من كل زوجين اثنين، والمراد من الزوجين الذكر والأنثى. ومعنى هذا أن الأرض سيعمها الطوفان وسيغرق ويهلك كل من فيها من إنسان وحيوان حتى الذئاب والكلاب. إذن لتحتفظ ببقية بني آدم المخلوقات خذ من كل صنف ذكر وأنثى، بقرة وثور، جمل وناقة، عنز وتيس، كبش ونعجة، وهكذا مما يبيض ويرضع. أما الحشرات هذه تنبث من التراب لا قيمة لها، لكن الحيوانات هذه هي التي إن فنيت انقطع وجودها. أما الذي يتكون من التراب وتعفن كالذباب والبعوض والنمل وما إلى ذلك لا قيمة لهذا، ما يأخذ معه، لكن يأخذ من هو نافع وضار في الحياة، من كل صنف زوجين أي ذكر وأنثى. وفعل قطعا نوح عليه السلام، فليس في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام، أخذ يجمع فجمع الحيوانات وأسلكها في تلك السفينة. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك معهم،